الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله الذي انشا الارض وخلق الماء قد بدأنا مع حضراتكم هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ألا وهي سلسلة وقفات إيمانية حول أحداث السيرة النبوية نتوقف مع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوقفات لننهل من هذا المعين العدل الصافي دروسا وعبرا وفوائد وعظات ونستضيء بهذه المواقف في طريق سيدنا الى الله تعالى فانا كما قلت لحضراتكم في اللقاء السابق اعتقد اننا لن تستقيم لنا حياه الا اذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته الكرام ولن يستقيم لنا تدين ولا ايمان الا اذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته واخلاقه بدات مع حضراتكم بنسب النبي فقلت ان نبينا هو محمد او احمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وقصي من احفاد فه الملقب بقريش وفه من احفاد مضر احد فرعي العرب المستعربه ومضر من احفاد عدنان وعدنان من احفاد اسماعيل ابن نبي الله ابراهيم عليه السلام فيعود نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى نبيين كريمين هما اسماعيل والخليل ابراهيم عليهما السلام لما حملت فيه امه لم تجد له ثقلا كما يجد النساء وقد مات ابوه عبد الله والنبي ما يزال جديدا في بطن امه في الشوش الاولى فقد سافر عبد الله في تجاره الى الشام لكنه احس بمرض في اثناء الطريق فعرج على اخوانه من بني النجار في يثرب ليتقرب الى هناك لكنه مات ودفن في يثرب فولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لعده اشهر يتيما فاواه الله سبحانه وتعالى وكانت هذه هي اولى الحلقات في سلسلة طويلة وعميقة من ابتداءات النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حياته عبارة عن سلسلة طويلة من الابتداءات أول حلقة في هذه السلسلة أن قد مات أبوه قبل أن يراه فولد يتيما والحق أيها الأحبة أن الابتلاء سنة على كل البشر وأنه لا بد لكل إنسان أن يبتلى وهذا لحكم أي أن للبلاء حكم وأسباب من هذه الحكم والأسباب أن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء هو قانون هذا الكون ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، الى غير ذلك من الايات التي تبين وتوضح ان الابتلاء هو القانون في هذا الكون وسنه هذه الحياه. كذلك من حكم الابتلاء انه تكفير للذنوب وتمحيص للانسان، فما يصيب المسلم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هم ولا حزن ولا من اذى ولا نصب، حتى الشوكه التي يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. فالابتلاء يكفر الذنوب ويرفع كذلك الدرجات. كذلك الابتلاء هو علامة على محبة الله تعالى لعبده المؤمن، فإن كل إنسان يبتلى على قدر دينه، وإذا أحب الله أقواما ابتلاهم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك الابتلاء من أعظم، أو الصبر على الابتلاء من أعظم أسباب دخول الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه باختصار يا أحبة بعض الحكم وأسباب الابتلاء. ونحن يا أحبة جئنا لكي نأخذ الفوائد والعبر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما جئنا لنحكي السيرة كقصص وفقط، لا، إنما نذكر موقفا موقفين ثلاثة مواقف على قدر الوقت المتاح، ونأخذ من كل موقف حكمة أو عبرة أو إضاءة أو موعظة نستفيد منها بإذن الله تعالى، وذلك بحسب الوقت والعلم، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد. فهذه أيها الأحبة أولى الفوائد، معنا أن نعرف حكم وأسباب الابتلاء بالنظر إلى حياة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أم القرى شرفها الله، وكان تاريخ ميلاده هو يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في عام الفيل. وهنا ملاحظتان، الملاحظة الأولى أن أصح الأقوال في تحديد يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نعين يوما بذلك، يعني المشهور أنه في يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وهناك قول أيضا قوي أنه في يوم الثامن، إلى غير ذلك من الأقوال، أقوال كثيرة للعلماء في تحديد اليوم، تاريخ اليوم 8 أو 12 أو 19 وغير ذلك من الأيام، لكن أصح الأقوال أننا لا نجزم، لا نجزم بيوم معين، لكن نجزم بما هو معلوم أن النبي ولد في يوم الاثنين في شهر ربيع أول في عام الفيل، وعام الفيل هذا كان موافق بالميلاد 571 من الميلاد، فلا نكذب بتاريخ يوم معين. نفرح بميلاد النبي، نعم نفرح، ننشد الاناشيد، ننشد الاناشيد، نحتفل، نعم نحتفل، لكن لا نحتفل بما يبطل الله، لا نحتفل بشيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سن هو لنا. فالذي سنه لنا بالاحتفال بمولده انه كان يصوم في كل يوم اثنين، يقول ذاك يوم ولدت فيه. فمن احب النبي صلى الله عليه وسلم، من اراد ان يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، من يفرح بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، شرع له سنته ان يصوم في كل يوم اثنين. هذه ملاحظه اولى. الملاحظه الثانيه في ذكر تاريخ ميلاد النبي اننا نقول انه ولد في عام الفيل. طب عام الفيل ده كان ايه؟ في انهي تقويم؟ سنه كام؟ لم يكن للعرب تاريخ يؤرخهم ويوافق بالميلاد 571 للميلاد اي التاريخ الروماني او التاريخ الاخواني كما يسميه. لكن العرب لم يكن لهم تاريخ يؤرخون به، طبعا بعد ذلك العرب والمسلمين اصبح عندهم التاريخ الهجري. لكن قبل ذلك لم يكن للعرب تاريخ يؤرخون به، انما كانوا يؤرخون كل حدث من الاحداث او يؤرخون الايام او الاعوام باعظم حدث في كل عام. يعني هم مش عارفين السنه دي كانت رقم كام؟ سنه كام؟ لكن يقول لك السنه دي حصلت حادثه كذا، حرب كذا، واقعه كذا. فيقول لك ده في عام البسوس، يعني عام حرب البسوس. في عام دعاء، في عام مثلا حرب دعاء. في عام الفيل، اي قصه الفيل التي وقعت وذكرها الله تعالى واشار اليها في القران. هكذا كان العرب يؤرخون. فبعد حادثة الفيل هذه بأربعين يوما أو خمسين يوما ولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب العرب لما لم يكن لهم تاريخ يعرفون به؟ لأن العرب كانوا في هذه الأثناء يعيشون على هامش الحبشة. يعني ليس لهم ذكر ولا يأبه لهم أحد ولا يعيشون في دولة، ليس لهم دولة، إنما هي قبائل متناثرة في الجزيرة العربية لا يجمعهم جامع ولا يربطهم رابط ولا أي شيء، يعني لا يحطهم أي ولا أي شيء تجمعهم. هكذا كان العرب يعيشون. لكن الملاحظ تاريخيا أن العرب لا يجتمعون ولا يكون لهم شأن ولا يتقدمون ولا يسدون إلا بدين. الرابط الوحيد الذي جمع العرب تاريخيا هو الدين. الذي أقام لهم الدولة هو الدين. أي الإسلام. الذي جعلهم سادة وقادة على العالم أجمع هو الإسلام، هو الدين. وهكذا الإنسان العربي من صفاته أنه لا يقيده ولا يحده الا الدين. من طبيعه الانسان العربي لا يلزمه الا الدين. اي رابط اخر، اي غير اخر لا يقيده ولا يلزمه، بخلاف غير ذلك من الاجناس غير العرب. وانا رايت ذلك بعيني، فقد سافرت الى اكثر من دوله عربيه. هم في المساء يكونون في النوادي الليليه، الخمور والنساء وغير ذلك. ثم في الثامنه صباحا وقبل ذلك ولا حتى في الخامسه تجدهم في وسائل المواصلات يذهبون الى اعمالهم، حيث انهم في السابعه او في الثامنه يكونون على مكانهم، يكونون في اعمالهم. اما نحن فنتاخر، نحن هنا. فهكذا ايها الاحبه، هؤلاء يستطيعون ان يعيشوا بدون دين. يحكمهم قانون، تحكمهم قواعد، تحكمهم المصلحه الماديه، يحكمهم اي عرف، يحكمهم اي تعليمات. اما الانسان العربي لا يحكمه الا الدين. فنحن نتحايل على اي قانون، نحن نتحايل على اي قيد، على اي تعليمات، نخالف الضمير في اي شيء، حال على اي قانون، على اي دستور، على اي شيء. لكن لا يحكم الانسان العربي الا الدين، لا يجعله ملتزم الا الدين، لا يجعله متقدم، لا يجعله يسود الا الدين. فهذه ملحوظه ايها الاحبه ناخذها من ذكر تاريخ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عابدي المصطفى واهل المستكملين الشرفاء. ثم اما بعد، ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المشرفة في يوم الاثنين دون جزم بتاريخ معين في يوم الاثنين من شهر ربيع أول في عام الفيل والموافق 571 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. قد فرح بميلاده جده وقد أرسلت أمه إلى جده وأعمامه عندما ولد، فحضر جده عبد المطلب وأخذه وطاف به حول الكعبة، بل ودخل به إلى جوف الكعبة وسماه محمدا وقال لكي يحمله الناس، لم يكن هذا الاسم متداولا في جزيرة العرب، لكنه سماه محمدا قال لكي يحمده الناس. وقد فرح به أعمامه فرحا شديدا عظيما، والعجب العجيب أن أكثر من فرح بميلاد النبي وأكثر من كان يحب النبي هو عمه وأبوه. هذه معلومة غريبة، قد تظن أن أبا لهب كان يعادي النبي في طول حياته، أبدا، إنما كان أبو لهب وكان اسمه عبد العزى كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حبا شديدا، وقد فرح بمولده فرحا عظيما حتى انه يروى انه قد اعتق ثويبة امته التي تساوي الاف الدراهم لانها هي التي بشرته بهدوم النبي. يعني واحد تبلغه بميلاد النبي قال لها انت حر، والأمة في ذلك لا تساوي ذلك كثير آلاف من الدراهم أو الدينارات، أعتقها لأنها التي بشرت. فانظر كيف فرح وحبه للنبي، ومع ذلك مع أول يوم من إعلان النبي لدعوته كان أول من قام إليه ووقف أمامه وصده عن دعوته كان عمه قال له تبا لك لهذا جمعت. فانظر كيف تحول يا احب هذا الحب الى بعد ذلك الى عداوه الى بغضاء من قبل ابي لهب لابن اخيه. فالفائده التي نستفيدها هنا ونتعلمها هنا ايها الاحبه ان الانسان منا يتوسط في المحبه ويتوسط في التعلق بالاشياء، لا تتعلق بشيء تعلق شديد، ولا تحب انسان حبا جما تصل به الى قمه الحب، ثم اذا حدث اختلاف وهذا من طبائع البشر اذا بك تنزل به الى قاع البغض، لكن الانسان لا يحب ان يتوسط في كل شيء كما تعلمنا من ديننا ونتعلمه من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، احبب حبيبك كوما ما، فلربما يصبح بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك كونا ما، فلربما يصبح حبيبك يوما ما. اذا نتوسط ايها الاحبه في محبه البشر وفي التعلق وفي محبه الاشياء، لان هذه المحبه قد تنقلب في يوم، وكذلك البغض نتوسط في لان هذا البغض قد ينقلب في يوم من الايام. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما كنا وبما سمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسرافنا في امرنا، ثبت على حق اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم اذن لدينك ان يسود ويحكم هذا العالم حتى يعم العالم. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، جعلنا اللهم من الراشدين، اللهم انصر عبادك المسلمين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء ونجنا واشفنا من كل داء، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموال، انك سميع قريب مجيب الدعوات، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.